حاسس بخانة وضيقة، أنا آسف ليك، أوعى تتخني، أنا آسف ليك، مش قصدي والله. حاسس إن أنا بتهد، في ناس من برا غبارية، بس من جوا بتخد. هو اللي حصل في الدنيا، انا حاسس ان انا موجوع، عمال بتعذب ده انا بنزل من بره ومن جوه. حاسس بخنقة وضيقة، حاسس ان انا بتهد، في ناس من براها بريئة، بس من جوا تخد. هو اللي حصل في الدنيا، حاسس ان انا موجوع، عمال بتعذب ده انا بنزل من بره ومن جوه دموع. انا انسان ملوش احساس، وبعمل كل شيء ممنوع، وقلبي كائن خيط السويد، ومن كل اتجاه مقطوع، واكتر حاجة تعباني ان انا حابب الموضوع. عمال استقوى على الرغم من حد ضعيف، بقيت في القسوة شخصية بجد غنية عالتعريف. انا مش راضي عن بجد يا بندي، ومن كتر اللي جوايا كل ما بص في مرايا اخاف على نفسي من نفسي، كأني صاد واحد تاني عيني وداني. الف خسارة وخسارة، بقيت كل لما اشوف نفسي احس بحاجة خانقة، ومن كتر اللي جوايا كل ما بص في مرايا اخاف على نفسي من نفسي، كأني قصاد واحد تاني اغمض عيني واتالى. يا الف خسارة وخسارة، بقيت كل لما اشوف نفسي احس بحاجة خانقاني، احس بحاجة خانقاني، احس بحاجة.